الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا في هذه الدروس إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلت إن الله تبارك وتعالى جعل زوجه أو زوجته، وهذا في لغة العرب يصح الوجهان، يقال زوجي على الأنثى ويقال زوجتي، فيقال زوجي. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالمرأة زوج للرجل، والرجل زوج لها، يكمل أحدهما الآخر. فيصح لغة أن يقال عن المرأة الزوجة يقال زوجي ويقال زوجتي. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا أن هذه الزوجة هي أمنا حواء، وذكرت الحديث وكلام أهل العلم: لولا حواء لم تكن أنثى، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. وتكلم عن هذا الحديث وعن قول أهل العلم أن الخيانة هنا أن حواء دلته على أن يأكل من الشجرة. وقلت إن هذا لا أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في هذا الصدد شيء صريح، إنما هذا فهم أهل العلم لهذا الحديث، فإن اتفقوا عليه فعلى العين والرأس، إذ أمرنا الله أن نسلك سبيل أهل العلم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وسيأتي معنا في الآثار في تفسير السدي، سيأتي أن حواء سميت حواء لأنها خلقت من شيء حي، خلقت من آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هي هذه النفس؟ أبينا آدم، من نفس واحدة أبينا آدم. وخلق منها أي من هذه النفس زوجها وهي حواء. وسيأتي معنا في تفسير السدي عن الصحابة الأجلة رضي الله عنهم أنها سميت حواء، أن الملائكة سألت آدم: من هذه؟ قال: زوجي أو زوجتي كما سيأتي. قالوا: ما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: حواء. فقالت الملائكة: لما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة، قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، احسنوا يعني احسنوا اليهن، استوصوا بالنساء. لماذا؟ قال: فان المرأة خلقت من ضلع، ضلع جنب الانسان. اذا المرأة لما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام خلق زوجته حواء من ضلعه، قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعلى موضع في الضلع هو أعوج موضع، وأعلى ما في وأعلى شيء في المرأة لسانها، هكذا فسره أهل العلم. فعوج أو عوج المرأة أصله في لسانه. قال فإن المرأة خلقت من ضلع. قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إذا أردت أن تقيم الضلع حتى يستقيم لن يمكن إلا أن يكسر. قال فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. ولذلك جاء في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وذكر الحديث. ولفظه عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وفي هذا من الفقه أن الذين عندهم الغلو من الرجال الذين يريدون من نسائهم ما لا يستطيعون هم كرجال أن يقوموا به، يريدون من نسائهم ما لا يستطيعون هم وهم رجال أن يقوموا به، وربما طلق أحدهم امرأته لأنها لا تقوم الليل، نعم، وربما طلقها لأنها لا تقرأ في اليوم كذا وكذا من القرآن. هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة وعندهم غلو في الدين. لماذا؟ لأن المرأة إذا أدت الفرائض واجتنبت المحرمات فحسبها ذلك، بعد ذلك تترفق بها. وقد تكلمت ناس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل يقول من يوقظ صواحب البيوت، فرب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. فانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، أنه ترفق بالمرأة، قال من يوقظ صواحب البيوت، يرغبهن إلى ذلك. فحسبك من المرأة إذا أدت الفرائض واجتنبت الكبائر، فحسبك من ذلك أن ترضى به، ثم بعد ذلك تتلطف مع امرأتك وتنتقل بها إلى حال خير من حالها، لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل النصح وحسن التربية. وهذا من تمام أن تراعي خلقتها أنها مخلوقة بضعف، وهذا الضعف صفة في خلقها لا يمكن أن تتحرر منه مهما بلغت. وهذا مما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال الله تبارك وتعالى وكلا منها حيث شئتما وكلا منها رغدا. سيأتي في التأويل من كلام الصحابة أن الرغد الهنيء، الرزق الهنيء المبارك الميسور. وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة. لما خلق الله عز وجل آدم وابتلاه الله تبارك وتعالى وأراد أن يختبره ودخل الجنة وخلق منه زوجه حواء، اختبرهما الله عز وجل أن لا يأكلا من هذه الشجرة، من هذه ولا تقربا هذه، فهي معلومة لهما مجهولة لنا. وأنتم إذا تدبرتم في كتاب الله عز وجل تجدون أن الكلمة تأتي في موضعها في غاية البيان والبلاغ. الله ذكر أنواعا من الأطعمة والفاكهة في القرآن، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. إذن الله جل وعلا عين وذكر أصنافا من الفاكهة في الجنة، ولكنه أجمل في هذا الموضع ولم يبين هذه الشجرة من ماذا. وحيث أجمل القرآن علمت أن ما أجمله القرآن ولم يأتي بيانه في الكتاب والسنة علمت أنه لا ينبني عليه عمل وفائدة بالنسبة لك، وإلا لفصل وبين. إن الله عندما ذكر نعيم أهل الجنة فإن التفصيل هناك ينبني عليه فائدة للمسلم أن يرغب الإنسان إلى هذه الفاكهة التي غيبها الله. فذكر الله الطلش المنضود، الموز، ذكر الله الرمان، ذكر الله النخل، لأن في ذاك التفصيل ما يعود بالإنسان إلى الترغيب وإلى أن تتحرك نفسه لهذا الأمر الذي غيبه الله عز وجل وأخبرك الله عنه. بينما في قضية الابتلاء إن الله حرم عليهما شجرة معلومة لهما، فلما لم ينبني فائدة من نوع هذه الشجرة كان البحث في ذلك من التكلف. لذلك تجد أن بعض المفسرين يحاولون أن يدخلوا تفاصيل ليس فيها نص من الكتاب والسنة. عندما تكلموا عن كلب أهل الكهف ما لونه، عندما تكلموا عن هذه الشجرة من أي أنواع الشجر والثمر، لا يهمنا ذلك إلا لو كان مما ينبني على ذلك فائدة في ديننا أو عمل في أمور دنيانا لبين الله ذلك، وما كان ربك نسيا. فإذا أجمل الله شيئا ولم يأت بيانه في الكتاب والسنة فإن البحث في ذلك ضرب من ضروب التكلف، وقد نهينا عن التكلف. قال الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان، تكلمنا أن الشيطان قالوا لأنه تشيطن خرج عن طاعة الله كما سيأتي معنا. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. جاء الشيطان ووسوس لآدم، وكيف وسوس له؟ هل كان حال الوسوسة خارج الجنة أم في داخلها؟ قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه دخل الجنة، أي أن إبليس قد دخل الجنة مع آدم وحواء، كما سيأتي في تفسير السدي بالسند الصحيح الثابت. وتكلم بعضهم كيف دخل، ولا يهمنا البحث في ذلك، إذ لم يثبت شيء فيه عن الله ورسوله بسند صحيح. الحاصل أنه قد ثبت عن الصحابة أن الشيطان قد دخل الجنة مع آدم وحواء، كما سيأتي معنا في تفسير السدي. وعندما دخل وسوس لهما، عند دخوله وسوس لهما بذلك. وقد بين القرآن ما الذي دار في هذه الوسوسة، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبين لهما الشيطان كذبا أنهما إن أكلا قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وكذب عدو الله فما زال بهما حتى أكلا منه. قال فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا، وهذا يدل على معتقد أهل السنة أن الجنة في السماء، وهذا متواتر في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، أن الجنة في السماء في العلو، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الجنة هناك في السماء. قال تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه العداوة مفسرة تكلمنا عليها فيما مضى في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن هذه العداوة بين الإنس بعضهم مع بعض، وبين الإنس وبين عدوهم الأكبر وهو الشيطان. إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هذه العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة بين الإنس والإنس، ولذلك قالت الملائكة هناك كما سبق الكلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده. ثم العداوة بين الإنس وبين الشيطان، ولذلك قال ربنا جل ثناؤه بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. جعل الله الأرض قرارا وهيأ للناس فيها المعيشة، يتمتعون إلى حين أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. وهنا مسألة، وهي أن القرآن صرح في مواضع أن آدم عصى الله. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، أي وقع في الغواية. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام البخاري وهذا لفظه، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح، قال أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى. وقد طلب نبي الله موسى كليم الله أن يرى آدم، فرآه حقيقة وأحياه الله عز وجل، كما يقول أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء والرسل في بيت المقدس، أحياهم الله عز وجل كرامة لنبيه. وأحياء الله عز وجل للأموات لا يقصر على يوم القيامة. الله عز وجل ذكر في هذه السورة كما سيأتي معنا قصة الأقوام: ألم ترى إلى الملأ من بعد ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الطاعون أو خافوا من المرض الذي استشرى أو القتل، فخرجوا من ديارهم خوفا من الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، كما ذكر الله قصة صاحب الحمار في قصة في سورة البقرة، كما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، وكما ذكر الله عز وجل قصة بني إسرائيل عندما اعترضوا وتكبروا فأماتهم الله ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن إذا جاء الحديث سلمنا وانقدنا ولم نؤول ما جاء عن الله ورسوله ولا نحرف ولا نبدل، نقف حيث وقف السلف. قال: التقى آدم وموسى، هذا هو معنى اللقاء حقيقة. فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة يعاتبه، أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ هل وجدت في التوراة أن الله كتب علي ذلك؟ قال: نعم. فحج آدم موسى، ألزمه الحجة. وفي رواية عند البخاري قال: احتج آدم وموسى. فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيفتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أي أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعلمك لا كعلم الله، ووجهك لا كوجه الله، ويدك لا كيد الله، على معتقد أهل السنة من غير تأويل ولا تعطيل. ولا يعلم كيف الله إلا الله، إنما نثبت ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فكما أن لله نفسا تليق بالله، لا كأنفسنا، كذلك له يدان، ويكتب عز وجل بيده ما يشاء، كما جاء في الصريح هنا قال: وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا، أي ألزمه الحجة. وقد تكلم أهل العلم في هذا الذي دار بين هذين النبيين. وما وجه سؤال نبي الله موسى؟ وما وجه جواب نبي الله آدم؟ نبي الله آدم قدم عذرا على معصيته. عذره أنه كتب عليه. فما المراد؟ وتكلم أهل العلم في ذلك بأقوال مختلفة، وأرجحها وأصحها ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن عتب موسى على آدم لم يكن للمعصية، إنما عتبه على ما ترتب على المعصية. ولذلك هذا الذي يقوله شيخ الإسلام كلام حق. قال له هنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. إذن لم يكن عتابه على المعصية، لم يقل له لما عصيت، لا، إنما كان عتابه على ماذا؟ أنك أخرجت الناس من الجنة. الناس لم يكونوا موجودين، كان آدم وحواء. وقد تكلمنا أن الجنة يحصل فيها توالد عند قوله تعالى أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. واستدللت هناك بالحديث إن العبد إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه في ساعة واحدة. إذن في وقت وجود آدم وحواء لم يكن هناك غيرهما في الجنة، إلا ما جاء في الأثر من دخول إبليس ثم خروج الجنة. فعندئذ ما معنى قول نبي الله موسى أشقيت الناس؟ لأنه لو افترض أنهم لم يخرجوا من الجنة فإن الذرية والتوالد الذي سينتج بين الأبوين، بين آدم وحواء، سيكونون أيضا في الجنة. إذن فلما حصلت المعصية خرج الأصلان الأبوان، فبالتالي ذريتهما تبعت للأبوين. هذا معنى قول نبي الله موسى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. إذن لم يكن كما يقول ابن تيمية وغيره، لم يكن عتب موسى على نبي الله آدم لماذا عصيت، إنما كان عتبه عما ترتب من أثر المعصية. ما الذي ترتب من أثر المعصية؟ خروجهما وذريتهما من الجنة. لذلك احتج عليه آدم بالقدر، لأن آدم تاب، والتائب لا يلام على ذنبه إذا تاب منه. ثم بعد ذلك التائب لا يلام على ما ترتب على المعصية، لا يلام على ما ترتب على المعصية. لو أن رجلا زنى فحملت المرأة وتاب الزاني، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقد ذكر قبل ذلك الزنا، فإذا تاب وصدقت توبته هل يلام على ولد ظهر من صلبه من الزنا؟ الجواب لا إطلاقا. لماذا؟ لأن التائب لا يلام على ما فعل قبل أن يسلم أو قبل أن يتوب. تعلمون كان هناك من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم من كان يقتل إخوانه في الغزوات قبل أن يسلم، فهل عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعلوه قبل التوبة وقبل الإسلام؟ الجواب لا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن نبي الله موسى عتب على نبي الله آدم على ما ترتب على المعصية من الإخراج، فليس له أن يعاتبه في ذلك لأنه قد تاب من هذا الذنب، فلا يعاتب على ما ترتب على ذنبه وخطئه. وهذا أحسن ما قيل في الجواب في هذا الحديث، والله أعلم. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم أبو البشر. تكلمنا على كلمة أبو البشر والرد على من زعم من المعاصرين أن آدم ليس أول البشر، فلا نعيد: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم: لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. وقد أخرجاه في الصحيحين بذكر الخطيئة أنه قال: وإني قد عصيت ربي في كذا وكذا، وذكر أمر الشجر. وقد تكلم أهل العلم في مسألة عصمة الأنبياء، وهي من مسائل الاعتقاد، وهي من مسائل الاعتقاد. يذكر الله عز وجل في مواضع من كتابه عن أنبيائه ورسله، يذكر الله عز وجل عنهم بعض تلك المخالفات، فيذكر الله عن نبيه آدم عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى، ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وذكر عن يونس نبيه الكريم، نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، قال: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله عز وجل مبينا خطأ نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبين الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. انظر: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما هو القول في هذا، وما هو معتقد أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والأثر من السلف في مسألة عصمة الأنبياء؟ تكلم أهل العلم في ذلك، وكان من أوسعهم بحثا في المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله. وحاصل ما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل السنة وهو المحفوظ كما يقول ابن تيمية المحفوظ في الآثار عن السلف أن العصمة ينظر لها من وجوه: العصمة في تبليغ الأنبياء والرسل شريعة الله، وهذا إجماع بين أهل العلم أن الأنبياء والرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل من التشريع، فيما يبلغونه عن الله عز وجل من التشريع، وهو صريح القرآن. قال تعالى: فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآية أصل عند أهل السنة في عصمة الأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله ورسوله. عالم الغيب، يصف الله عز وجل نفسه أنه تبارك وتعالى استأثر بعلم الغيب تبارك وتعالى دون خلقه. قال: عالم الغيب، هذا اللي أحبيت أني أنا أتثبت منه، عالم بالرفع عندي هنا على قراءتنا بالرفع، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا. فاستأثر الله عز وجل بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا استثنى ممن يظهر الله لهم شيئا من الغيب، ممن يظهر الله لهم شيئا من الغيب، إلا من ارتضى من رسول، فإنه إذا ارتضى بشرا من البشر رسولا عندئذ يظهره على بعض الغيب. ما هو الغيب الذي يظهره الله عليه؟ الوحي الذي يوحى إليه من الله، فهو غيب، ولكن الله عز وجل إذا ارتضى بشرا رسولا أظهره على بعض، أطلعه على بعض الغيب. إلا من ارتضى من رسول، عندئذ كيف يظهره الله؟ كيف يظهر الله له ذلك الغيب الذي أراد الله بعضه؟ فإنه يسلك من بين يديه، يجعل ملائكة يحفظون ذلك الرسول من البشر، يجعل هؤلاء الملائكة من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه، يجعلهم الله رصدا لهذا الرسول، أي يرصدونه يحفظونه أن ينال بسوء. ولذلك فسر الله ذلك الرصد، قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال في آخر ذلك: والله يعصمك من الناس. عصمه الله عز وجل بهذا الرصد من الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الرصد فيه من الخصائص للأنبياء ما ليس لغيرهم من البشر، ممن جعل الله لهم هذه الملائكة يحفظونهم إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم، أي ليظهر الله ذلك ويعلم الله ذلك علم الوجود. أما علم الغيب فإن الله لا تخفى عليه خافية، يعلمه علم وجود. قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فبين الله عز وجل أنه جعل ذلك الرصد حفظا للرسل لكي تحفظ الشريعة ويحفظ الوحي، لا يزاد عنه ولا ينقص منه. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فأجمع أهل السنة ولا نزاع بينهم على أن الأنبياء والرسل معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل من شرعه، ولا يمكن لنبي أو رسول أن يزيد أو ينقص قصدا أو خطأ، لا يمكن، لأن ذلك تكذيب، لأن ذلك تكذيب لكتاب الله عز وجل، إذ أخبرنا الله عز وجل أن الرسائل وأن رسالات الله تحفظ بهذا. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. فلا نزاع بين أهل العلم ولا نزاع بين المسلمين، وهو مما علم من الدين ضرورة أن الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة فيما يبلغونه عن الله عز وجل من شرعه وأحكامه. وأما فيما لا يتعلق بتبليغ الشرائع فإن الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والمحفوظ من آثار السلف وعليه السلف الصالح، أنهم أعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقرون على معصية وخطأ، بل ربما صدر منهم شيء من ذلك ينبههم الله ويوفقهم الله عز وجل للتوبة النصوص. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر الله عز وجل نبيا وذكر معه معصية إلا وقرنها بما يدل على توبته وبما يدل على استغفاره وبما يدل على براءته من ذلك بعد أن تلبس منه. عندما ذكر الله ما ذكر عن نبيه يونس قال الله تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ونهى الله نبيه أن يقلد نبيه يونس في هذا الباب، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الله ما ذكر عن آدم ذكر الله عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالأنبياء والرسل ربما خالطوا شيئا من المعاصي ولكن لا يقرون عليها، بل يوفقهم الله عز وجل أن يتوبوا منها وأن يرجعوا عنها. ولذلك لا يتصور في الأنبياء أن يكونوا زناة أو سراقا أو قطاع طرق، هذا محال، تحيله الأدلة الشرعية من الناحية الشرعية لا من ناحية الوجود، وإلا هم بشر، ولكن الله عصمهم أن يقروا وأن يثبتوا على المعاصي. ولذلك عندما يقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو على ظاهره. وقد قالت أمنا عائشة يا رسول الله تقوم وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري من سببته فاجعلها له زكاة وطهورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أوضح عندما دعا على البنت الصغيرة وقال لها لا كبرت، فجاءت أم سليم قالت يا رسول الله دعوت على بنيتي، فضحك قال أما علمت ما شاركت ربي، قلت اللهم إني بشر من بني آدم أو بشر من البشر أغضب كما يغضبون، فمن سببته أو لعنته وليس أهلا أن تجعلها له زكاة ورحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. فبين أنه قد يصدر ذلك منه بطبيعته البشرية، وعلل قال إني بشر من البشر، كما قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلك، قل إنما أنا بشر مثلك. فحاصل معتقد أهل السنة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الأنبياء والرسل معصومون في تبليغ الرسالة، وأنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون أن يقروا على الخطأ أو على المعصية، وأن الله يوفقهم للتوبة النصوح. هذا حاصل معتقد أهل السنة، ولا تحرف الآيات عن ظاهرها. فقد ذكروا عندما أتوا إلى نبي الله آدم في الصحيحين فبين معصيته من أكل الشجرة، وعندما ذهبوا إلى نوح، وعندما ذهبوا إلى موسى وذكر قتل النفس التي قتلها خطأ بغير حق، وعندما يذهبون إلى إبراهيم فذكر أنه قد فعل كذا وكذا، وكل هذا في الصحيحين. وإنما يعظم الأنبياء والرسل على وفق ما جاء عن الله ورسوله. قال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفق آدم، تلقى آدم، فآدم المتلقي، أي ألهمه الله التوبة ولقاه، ألهمه كلاما يقوله فتاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات فسرها الله في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه من الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، وهناك كلمات أخرى ستأتي معنا وذكرناها عن ابن عباس وغيره من الصحابة في تفسير السدي. فبين الله عز وجل أنه ألهم نبيه آدم كلمات لقاه إياها فقالها، والتي منها قوله تعالى الآية قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا آدم وحواء وإبليس. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما ما يتعلق من الأحاديث والآثار التي لم أذكرها فما أخرجه أو فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. إذا قرأ ابن آدم السجدة آية فيها سجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية عند مسلم يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأخرج الإمام الطبري رحمه الله بإسناد صحيح عن قتادة في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن قال كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وعند الطبري رحمه الله بسند ثابت عن الحسن البصري قال الحسن ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وبينا قوله تعالى أفتتخذونه وذريته مما يدل على أنه أصل الجن. وقال قتادة عند الإمام الطبري بإسناد جيد قال قتادة كان الحسن يقول في قوله إلا إبليس قال كان من الجن إلجاء إلى نسبه فقال الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني قال وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وقلنا أن الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس استثناء منقطع لأن الاستثناء عند أهل اللغة ينقسم إلى قسمين استثناء متصل واستثناء منقطع. جاء القوم إلا أميرهم هذا استثناء متصل. جاء القوم إلا حمارهم هذا استثناء منقطع وسبق الكلام في هذا. وأخرج الإمام السدي رحمه الله بإسناده المعروف عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجه إلا عباده المخلصين منهم بعد أن لعنه الله وبعد أن أخرج من الجنة. وهذا ثابت وهو تفسير السدي المشهور المعروف وتكلمت في صحته بعد أن أخرج من الجنة وقبل أن يهبط إلى الأرض وعلم الله آدم الأسماء كلها. وأخرج الإمام السدي في تفسيره عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قال: فأخرج إبليس من الجنة حين لعن، وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا أو وحشا، ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة: ينظرون ما بلغ علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. فقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأخرج السدي في تفسيره قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا منها رغدا، قال: الرغد الهنيء. وأخرج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره بإسناد جيد عن قتادة في قوله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال: ثم إن البلاء الذي كتب على الخلق كتب على آدم كما ابتلي الخلق قبله، إن الله جل ثناؤه أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء، إن الله جل ثناؤه أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء غير شجرة واحدة نهي عنها وقدم إليه فيها، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهي عنه. ومن الكلمات التي جاءت عن الصحابة في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، ما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح وسبق الكلام حوله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقل أن هذا من ضمن الأدلة التي يرد بها على من زعم من المعاصرين ممن تكلم في التفسير وقبلهم إن الجنة التي كان فيها آدم ليس الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وسبق بيان هذا ولله الحمد والمنة. وأخرج الإمام الطبري في تفسيره بإسناد جيد عن ابن زيد في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: لقاهما هذه الآية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا والله أعلم. نعم نعم قلت بارك الله فيك الذي جاء في التفسير، تفسير ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي، جاء التفسير السدي أنه كان من قبيل من الملائكة يسمون بالجن. قلت هذا لا إشكال فيه، فإن هذا من باب التغليب، لأن الرجل ينسب إلى غيره تغليبا. وضربت مثالا، قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فسماهم راكعين وقد دخلت فيهم الأنثى تغليبا. فإبليس كان من الملائكة باعتبار الوجود، فلما خوطب الملائكة دخل في الخطاب إذ هو معهم، فدخل بهذا الاعتبار. وأطلق من أطلق من الصحابة أنه كان من الملائكة بهذا الاعتبار، فجاء صريح القرآن وصريح السنة أنه ليس من الملائكة. أما صريح القرآن إلا إبليس كان من الجن، وأما صريح السنة أحاديث كثيرة منها ما ذكرته في صحيح مسلم، قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف له. فدل صريح الكتاب والسنة على أن الشيطان من الجن، فهو يفسر ما جاء في ظاهر كلام هؤلاء الصحابة في تفسير السدي، لأن الصريح يبين الظاهر والمجمل. هناك من قال إن إبليس من الملائكة، قد قال بهذا من قاله من أهل العلم، ولكن هذه الأدلة تبطل ذلك. انظر: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان. إذا فرق بين الملائكة وبين الجان، وبين صريح القرآن أن إبليس خلق من مارج من نار. فإذا قال بعض أهل العلم قولا يخالف الكتاب والسنة عذر إذا كانت المسألة تحتمل، ولا يترك الكتاب والسنة لقول أحد من الناس. وإلا نحن لم نذكر أن العلماء أجمعوا أن إبليس ليس من الملائكة، أنا ما ذكرت هذا. هناك خلاف، ولكن إذا جاء الشيء عن الله ورسوله أبطل قول الله وقول رسوله قول من يخالف الكتاب والسنة كائنا من كان. واضح؟ نعم. احتج بالقدر لا على معصيته، احتج بالقدر على ما ترتب على المعصية. فعندما تزني أسأل الله أن يعافيك، أقول لك قد ترتب على زناك ولد من الزنا، فأنت تقول لي: يا أخي قدر الله أن يخلق من ماء ولد من الزنا، ولكني طب، فهل يبقى لي متعلق على الاعتراض عليك؟ فهمت عني؟ جيد. إذا الاحتجاج بالقدر فيما ترتب وقدر على الذنب بعد أن يتوب المذنب هذا يصح، لكن أن تحتج بالقدر على ذنبك هذا فعل المشركين، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا. واضح كلامي؟ ففرق بين أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وبين أن يحتج بالقدر على ما ترتب من القدر على المعصية. هل فهمت علي؟ قل نعم أو قل لا. جيد. هذا باب ظاهر القرآن أن الهبوط هو الهبوط، إلا أنه كرر من باب البيان والتأكيد. واضح؟ أي نعم. نعم. أنا ما يهمني هذا الكلام، حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة أنهم أعداؤنا مع اختلاف نسبة العداوة. هناك من البشر من عداوته إذا كان كافرا، والتوسع بالألفاظ في مثل هذا لا ينبغي التوسع به، يقف حيث وقفت النصوص. نعم. سبق الكلام في هذا الأمر عن عصمة الأنبياء، والظاهر أن لا فرق، والظاهر أن لا فرق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو ظاهر الكتاب والسنة، لكن لا يقرون على الخطأ ولا على المعصية. واضح؟ لا لا لا نتوسع، بارك الله فيك، لا نتوسع في مثل هذه المسائل في المجالس العامة. نعم نعم. لا يا أخي، صريح القرآن والسنة معصية، معصية، لا نتوسع في هذا بارك الله فيكم. قد قلت ما عندي، وارجعوا إلى أبواب أهل السنة في هذا. لا يتوسع في هذا في المجالس العامة، ربما لا يفهم كثير من الناس ما ينبغي أن يفهم. نعم غيره تفضل. نحن في درس تفسير ولسنا في درس فقه، نحن في درس تفسير ولسنا في درس فقه. نعم. ايه؟ لا لا لا، المنظر هو ابليس فقط. ابليس قال فانك من المنظرين، اما ذريته يعيشون ويموتون. واضح؟ يعيشون ويموتون، انما هو الذي ينظر. والحديث في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري في الفتى الأنصاري الذي وجد حية من الجن فقتلها، فقبل أن تموت لدغته، فقال صلى الله عليه وسلم إنها هنا أقواما من إخوانكم من الجن قد أسلموا، وماتت الحية. فدل ذلك على أن الجن يموتون، كما ماتت هذه الحية التي قتلها الأنصار، والحديث في صحيح مسلم. فهمت علي؟ أما المنظر هو إبليس أبوه. فهمت علي؟ نعم. والله أعلم. نعم. ها غيره؟ نعم. التوبة لا تبطل إقامة الحج، فإن أقيمت البينة أقيم الحد، وهذا سيأتي الكلام عليه في أبواب الحدود، لكنه يستتر بستر الله كما جاء في حديث عبادة في صحيح مسلم. نعم، لا يعرض نفسه للحد. نعم. جيد. تحفظه من أن يموت، تحفظ الأنبياء من أن يقتل. افهم افهم يا عبد الله، شوف، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ لا ليحفظ من أن يقتل، ولكن ليحفظ من أن تغير رسالة الله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن إرسال الرصد للأنبياء والرسل علته واضحة، ما هي؟ أن الرسول يبلغ الرسالة كما أمر، فإذا بلغها كما أمر بعد ذلك مات أو قتل، هذا في القرآن، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الآية تنص على أن العصمة المنوطة بالأنبياء والرسل لغاية تبليغ الرسالة، لا لأنهم لا يقتلون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه. واضح؟ ها هل فهمت علي؟ نعم. آخر سؤال. هذا سؤال مهم، جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد، وقل أن تسأل سؤالا مفيدا، سامحني. طيب أهل ذاك الله خير، هذا سؤال مهم. عصمة الشيعة المزعومة لأئمتهم قد نص الكليني والذي كنت أنطقه قبل الكليني حفظته هكذا الكليني حتى نبهني من نبهني من إخواني، فرجعت إلى ضبطه فوجدتهم يقولون الكليني. في الكافي قد ذكر بابا في عصمة علمائهم وآل البيت، وأن من لم يعتقد بعصمة آل البيت وعصمة أوليائهم وعلمائهم يكون كافرا. هؤلاء يعتقدون العصمة في علمائهم كما يعتقدون العصمة في الأنبياء والرسل، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر. لذلك الذين يقولون ايش عقائد الشيعة، قلت تكرارا ومرارا وأقول من أراد أن يعلم عقائد القوم وكان ممن له دراية وعلم فليقرأ الكافي للكليني، فإنه سيجد في هذا الكتاب للكليني سيجد فيه من الكفر الصريح ما يدل على فساد وكفر عقائد الشيعة. فمن اعتقد تلك المعتقدات من علمائهم أو من عوامهم فهو كافر مرتد، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك يجعلون لهؤلاء الحق في الوحي والإخبار عن الله كما يجعلونه للأنبياء والرسل. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من اعتقد العصمة في غير الأنبياء والرسل فهو كافر مرتد إذا اعتقد أن هؤلاء يحق لهم أن يبلغوا عن الله فيما يوحى إليهم كذبا وزورا من هؤلاء عليهم. ولذلك لا يهتم الشيعة بقضية الأسانيد، جل ما يروونه في مسند الربيع بن حبيب ينتهي إلى أبي جعفر الصادق، وثلثاه أو جل أسانيده يدور على إسناد واحد كذاب. وجل ما يرويه الكليني في الكافي وغيره عن أبي جعفر الصادق جل ما يرويه هنا. لماذا؟ هم لا يهتمون باتصال الأسانيد لأنهم يدعون عصمة أنبيائهم. وقد صرح ضالهم الذي هلك الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 54 في بعض الطبعات، لأنه في أكثر من طبعة، ففي إحدى الطبعات صفحة 54 يقول إن لأئمتنا وعلمائنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. نعم، والله أعلم.